أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة الربا وما يسببه من الأضرار، بعد أن بين عظم الصدقة والإخلاص وبين خطورة المن والآلاء والرياء وعدم الإيمان وما تسببه للإنسان من عدم فائدة عمله، ثم قبل ذلك بين قدرة الله على الخلق وأنه إذا قدر شيئا لا بد أن يكون مما يثبت أصحاب العزائم على أن يقوموا بما أمرهم الله به، لأن الإنسان كل ما هو واقع مكتوب عليه، إذن أنت أطمئن وامتثل ما أمرك الله به، لأنه قالوا أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر، فكل شيء منتهي. إذن ينبغي للإنسان أن يبقى في الحياة مطمئنا، يعني مستريحا، ويقوم بالأسباب. إذن يقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا، يعني هذا مقطع يبين خطورة هذا العمل. الذين يأكلون الربا، وعبر عن الذي بالذي، لأن التعبير بالذي يعطي للمعبر فسحة، لأن الذي مبتدأ وتحتاج إلى خبر وتحتاج إلى صلة، فالصلة تعطي للمعبر فسحة عشان يعبر عما يريد، يعني يعطيه شوية فسحة ما يمثل الخبر لحاله. إذن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هذا التعبير يدل على خطورة الربا، لأن وعبر بالأكل لأن أغلب ما نستعمل للأكل، أما قد الإنسان يأخذ شيء ولا يأكله، يدخره أو ينميه أو، لكن أغلب الأمور ترادف للأكل للبلع، أكله إذا بلعه. نعم. لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، عياذا بالله. الإنسان الذي يتخبطه الشيطان تشوفه يرفس ويصيح ويعمل أشياء عجيبة. هؤلاء الذين هذه صفتهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أقدموا على الربا بعد أن حذروا منه، لأن الله لا يعذب إلا بعد إلا بعد الإعلام. ما يمكن الرب يعذب ناس إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة. ذلك التخبط والعقوبة والفضيحة أمام الناس، والمسألة المميزة لهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ما الربا إلا نوع من البيع. البيع مثل الربا، مبادلة، تدفع مال وتأخذ مال. إذن الله قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. هذه ابتلاء. الله قال هذا النوع من البيع سميت الربا وحرمته، وهذا نوع من البيع سميت بيع حلال وأبحته. ولكن الله لا يعمل شيء إلا ولا يأمر بشيء إلا وفيه المنفعة، سواء ظهرت لنا المنفعة أم لم تظهر لنا. ولذلك الله قال ويختار ما كان لهم الخيار. الله يدبر لنا الأمر ويختار لنا ويعمل لنا مصالحنا ونحن لا ندري عنها. لذلك قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال ابن عمر أراد أن يترك أهله فسمع قارئا يقرأ هذه الآية فأمسك أهله، فقدر الله أنها ولدت سالم، أيوة، من الفقهاء السبعة، فصار ينظر إليه ويقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، لأنه بعد أن هم بفراقها صبر فولدت له سالم من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، فصار ينظر إليه ويقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلذلك الله يدبر لنا الأمر. إذن ينبغي إذا أمر الله أن نقول سمعا وطاعة وننفذ، وإذا نهى الله أن نقول سمعا وطاعة ونكف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نعم، وإلا لما نحن يأمرون بهذا ولما يفعل ولما يفعل. هذه طريق إبليس. إبليس هو اللي يقيس في محل النفس. لما قال اسجدوا لآدم قال أنا خير منه. طيب هذا ما يصلح، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن المعلوم أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند فقد النص، وهو قال اسجدوا. إذن هذا ما ينبغي. المسلم يقول سمعا وطاعة، ولذلك حجبت الجنة بالمكاره. إذن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، خلاص هذا حللت وهذا حرمت. وقلنا إن أصول الربا في شيئين. أصول كل أغلب الربا وهو ربا الجاهلية، وهذا معروف أنه يقول تدفع أو تزيد. مثلا يقول أنا أشتري منك على السنة بكذا، فإذا جاءت السنة يقول له تبقى تدفع المال أو نزيد عليك ضعف، يقول له لا ما عندي شيء يزيد عليه ويزيد عليه ويزيد عليه حتى تكون أضعاف مضاعفة. هذا ربا الجاهلية. الربا الذي هو كانوا يفعلونه والإسلام رده هو أن يباع الصنف الواحد بأكثر من مثله، ذهب بذهب وزيادة، فضة بفضة وزيادة، تمر بتمر وزيادة، شعير بشعير وزيادة. لا، فإذا كانت الأجناس سواء لا بد من شيء، لا بد من التماثل والتقابل. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر، مثلا بمثل يدا بيد. إذن هذه الأجناس إذا بيع بعضها ببعض لا بد من التمام. فإذا اختلفت الأجناس فلا يلزم التماثل، لكن يلزم إيش؟ النقدية. التمر بالشعير والشعير بالزبيب والفضة بالذهب، هذه يجوز فيها إيش؟ التفاضل، لكن لا بد من إيش؟ من التقابل. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه هي الأصول. كان لابن عمر ولابن عباس ولبعض الصحابة إنما الربا في النساء، يرون أنه إذا كان يعني الذهب بالذهب زاد أنه لا يضر، وإنما الذي يضر النساء. لا بد من التماثل إذا كانت الأجناس سوى. وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن البيع حلال والربا حرام. وعلى هذا لا بد للمسلم الذي يتعاطى البيع ويتعاطى التجارة أن يعرف الربا من البيع عشان يميز بينهم. ولذلك ثقوا تماما أن التاجر الذي يصدق الله يبارك له في تجارته وينميها له ويجعل له الناس الثقة فيه، لا يذهب إلا عنده فلان وثق، كل الناس يتركهم ويأتي لهذا لأنه ثقة. أما الذي يريد أن يربح بسرعة ويرابي أن الله يمحق، لا يجعل البركة في ماله. فذلك الله يقول ومن يتق الله، قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. لذلك أصعب ما يصدق فيه التجارة، تجارة الصدق فيها صعب، لأنك البضاعة تكون مشتريها غالية وعندك إيجارة وعندك عمال وعندك ناس وراك يريد أن يلحقوك وأمامك ناس تريد أن تلحقهم. لأن التاجر الآن مشكلته من اثنين، واحد وراه يريد أن يلحقه، هذا ما يريد أن يلحقه، وواحد قدامه يريد أن يصل إليه. طيب إذن هو دائما مشغول، ما يريد اللي وراه يلحقه وهو يريد أن يصل اللي قدامه، وما له نهاية هذا. بعدين كل شيء له نهاية إلا التجارة، لأنك لو بعت وربحت مليون، مليون يجيب مليون، يجيب مليون ثاني. طيب مليونين يا سلام يجيبوا 3 ملايين 4 ملايين بسرعة، صار عندك 100 مليون، الله أكبر، النوم تضيع لك مليون. لأنك تقول بيع تربح، اشتري تربح. إذا كان صار عندك مليون الله أكبر، ما تقدر تنام، لأن اللي عنده مليون النوم يمكن يضيع له مليون مليونين. إذا أكل يضيع له مليون، إذا راح يتوضأ يضيع مليون، إذا صلى يضيع مليون، مشكلة. تبقى الحياة كلها شقاء، لأن الفلوس إذا زادت كل دقيقة إيش تزيد. إذن الإنسان ينبغي أن يتسبب ولكن يريح نفسه، يقوم بالأسباب ويعلم أن رزقك يأتيك، ولا تحاول أن تنجس مالك وتنجس بيتك بأن تأتي المال من طريق حرام. لأن المال اللي من طريق الحرام مثل إنسان يأخذ الطعام ويرشه بالبول. شفتوا الملاحة هذه اللي تملح؟ يأخذ الإنسان ويحط فيها أكرمكم الله بول ويرش بها لك. فالإنسان إذا كان يتعاطى الحرام كأنه يأخذ ماله ويأخذ أكله وينجسه. فالمسلم لا ينجس أكله ولا ينجس بيته ويترك الحرام ويحتسب عند الله. تأتيك صفقة فيها جهالة، تأتيك صفقة فيها غرب، تأتيك صفقة فيها نجش، تأتيك صفقة فيها غش، قل لا لا أريد. تأتيك صفقة ربحها قليل لكن ما فيها حرام، خلينا نأخذ القليل المباح أفضل لي. فإذا اتقينا الله، الله يبارك لنا في الولد، يبارك لنا في المال، يبارك لنا في العمر، يرزقنا السعادة النفسية، الإنسان يعيش مستريح. أما الحرام فعياذا بالله، أولا يسبب لهذا المال الضياع، ويسبب لصاحبه الحرق يوم القيامة. وهذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن يكابد ويستقيم على الدين إلا من يكابد الطاعة. لأن النفس والهوى ومحبة المال والشهوة هذه أمور تعود، لكن إذا كابد المسلم الطاعة عند ذلك ينمو الإيمان في قلبه، فيقدم طاعة الله ويقدم الدين ويقدم الاستقامة على غيرها ويصبر. الله يعوضه. والله يقول إن الله لا يضيع، إذا الإنسان استقام لا بد أن الله يعوضه. إذن أحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام. هناك في بيوع غير ربا لكن هي محرمة، السلع بالزيادة، الواحد تقترضه فلوس لكن يقول تقترضه 50,000 يقول لك لا بعد سنة أعطيني 170 أعطيني 100,000 هذا لا يجوز سلف بالزيادة. واحد تعطيه رأس مال وتضمنه ما يجوز. تعطي الواحد 100,000 تقول له تاجر فيها لنص الربح لكن تضمن رأس المال هذا لا يجوز لأن الغلم بالغرب. أعطيه 100,000 قل له يتاجر فيها إن ربح له جزء منها وإن خسر ما عليه شيء هذا يجوز. ولذلك هي المضاربة نوع من الغرر أباحته الشريعة لاحتياج الناس إليه. وأغلب المبادلات فيها نوع من الغرر لكن أباح لأن البيع كله غرر لكن جائز لأن قد تربح قد تخسر. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نهتم بمعرفة البيوع وما يحل منها وما يحرم وأن نعطي لهذا لأننا إذا عرفنا هذا واتبعناه الله يبارك لنا. إذن فمن جاءه موعظة من ربه جاءته المسألة والقضية وعرفها والحكم وبين له خطورة هذا وما يأتي وراءه فانتهى فله ما سلف من ذلك قبل أن يتوب وقبل أن يعرف الحكم. ومن عاد بعد أن عرف الحكم فينتقم الله منه كذا. فله ما سلف فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله يغنيه يعزه يفقهه يدخله الجنة يعذبه أمره إلى الله على حسب ما يقدر له وعلى حسب ما يعمل هو. إن كان صادقا الله سيكرمه وإن كان غير صادق يخاطر بنفسه أمره إلى الله. من تاب وترك ذلك فما قبل العلم له ذلك لكن من يوم ما يخبر يرد بخلاف من عمل الصفقة بعد أن عرف الإسلام ودخل فيه فالصفقة على طول ترد. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كما سيأتي. إذن فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد بعد العلم وبعد البيان وبعد التوضيح فينتقم الله منه. الذي يعود إلى هذا على إصرار على المعصية وعلى الإقدام على الحرام فينتقم الله منه. الله سيعاقبه إلا إذا جاءته عناية من الله والله فينتقم الله منه. وأولئك والله عزيز غالب ذو انتقام لمن يريد أن ينتقم منه لأنه قدرته هائلة. ومن أراد وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ونريد أن نقرأ على هذه الآيات في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لأنه أتى فيها بمسائل مفيدة تعيننا على فهم هذه القضايا لأنها قضايا مهمة. أقرأ من صفحة 248 نعم المسائل هذه قرأها بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه علينا وعليه وعلى شيخنا والسامعين والمسلمين قالوا فيه مسائل. الأولى قوله تعالى الذين يأكلون الربا يأكلون يأخذون فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقا يقال ربا الشيء يرضو إذا زاد. ومنه الحديث فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها يعني الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قليلا فأصبحوا كل ما أخذوا لقمة تنبت لقمة تحتها حتى شبع الجيش وبقي الطعام كحاله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد فما أخذنا من شيء إلا ربا أن ربا بمعنى زاد. ولذلك هو الربا لأنه يقول زيد أربي يعني زيد في السلعة. نعم يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة خرج الحديث مسلم رحمة الله تعالى عليه. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله وقد كتبوه في القرآن بالواو ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده. فمرة أطلقه على كسب الحرام كما قال الله تعالى في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام كما قال تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، يعني به المال الحرام من الرشا وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إذن الربا يطلق إطلاقين في الشريعة، يطلق على الحرام ويطلق على الربا الذي هو ربا الفضل وربا النساء والمعاملات التي سميت ربا أو الزيادة على السر وهو في الذمة لم تقبضه، هذا كله يقال له ربا. فالربا الذي هو أطلق على اليهود هذا من باب إطلاق الربا على الحرام، لأن من أشنع الحرام الربا، فكل حرام يلحق بالربا لحرمته. نعم. قالوا على هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب، والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان، تحريم النساء والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه، وغالبه تحريم النساء في الأطعمة بينها وتحريم التفاضل في الجنس الواحد. نعم. وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محرم باتفاق الأمة. نعم. ولذلك قال تربي أم تزيد، أم تقضي أم تربي. ولذلك في اقتصادي الألمان قبل سنوات قليلة قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في خطر، لأن هذا الربا وهذه الفوائد تسبب للأمة دمار، لأن في النهاية يبقى كل المال بيد واحد شخص واحد. لذلك الله قال هذا قبل 14 قرن، قال فإن لم تفعلوا، فهم الآن قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في خطر. هذا يعني ناس اقتصاديون غير مسلمين، ولكن عرفوا ذلك بظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم. قالوا أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها بمعنى زيادة إما في عين مال وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. نعم. ومن هذا أغلب البيوع تأتيها الفساد إما من عينها كالربا أو من وصف يكون غرر أو جهالة أو ضمان أو أمور، هذه التي تسبب للبيوع المشاكل. نعم. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها آكل الربا فتجوز وتشبيه. نعم. لأن الذي يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن عرضة للفساد، فإذا فسدت كيف يأخذ مال أخيه؟ لذلك قالوا قال ما صلاحها قال حتى تحمر وتصفر، يعني يؤمن أنها ما بقيت الجائحة تضرها ضرر بين. نعم. أما قبل أن يتثبت منها فشراؤها في هذا الوقت وبيعها هذا فيه غرر على الناس، لذلك نهى عن ذلك. نعم. وهذا حفاظ على الجميع، حفاظ على هذا أن لا يأكل شيء حرام، وحفاظ على هذا أن لا يضيع ماله، فكل منهم يحافظ عليه من جهة، هذا يحافظ على ماله من الضياع، وهذا يحافظ عليه أن لا يأكل حرام فيتنجس. نعم. الثالث ما روى الأئمة واللفظ للمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. نعم. إذن هذا واضح استمر. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. هذا الذي خلى ابن عباس يقول إنما الربا ربا النسيء، فإذا اختلفت الأجناس ما انتبه هو، ولله ابن عباس وابن عمر كان لهم رأي ولكن بعدين فهموا، وابن عباس جاء للموسم وقال ما قلت لكم في السنة الماضية أنا كان رأيا مني وتبين لي أنه خطأ رضي الله عنه. ولذلك الصحابة لا يكون واحد منهم عنده أي حرج إذا قال كلاما مرجوحا أن يرجع عنه. وأبو هريرة لما قال من أصبح جنوبا فسد صومه لما سئل عن ذلك قال ذكرني فلان قال إذن أنا هذا رجع عنه على طول. أي واحد من الصحابة يقول قول ويظهر أنه مرجوح يرجع عنه، وأي أحد العلماء يقول قول ويرجع عنه ويظهر أنه مرجوح يرجع عنه. ولذلك العلم من فائدته أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم. لكن الذي يعاب أن يصر الإنسان ويستمر على الخطأ، يقال له هذا خطأ يقول لا ويستمر. وإنما كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولذلك كل واحد من الأئمة تروى عنه روايات ويروى عنه الرجوع عنها. بل الإمام أحمد تندر قضية إلا وله فيها رأي، الشافعي له رأي في مصر الجديد، وكان في العراق له آراء، مالك رأي بن القاسم، رأي بن وهب، أشهر الزخمي، أبو يوسف ومحمد هذا له رأي. فكل واحد من الأئمة يعني يقول قول ويرجع عنه. لكن الذي لا ينبغي التمادي على الخطأ، لذلك الإنسان يجد دليل فيرجع عن دليل أضعف منه، يكون يرى أن الدليل ضعيف فيجد أن الدليل قوي فيعمل به. نعم. روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب فبرها وعينها، والفضة بالفضة فبرها وعينها. يعني المضروب وغير المضروب، يعني الضرب هو المسكوك معمول عملة، هذا وغير المسكوك لا بد أن يباع سوا، ما تكون العملة تضيف عليها، لا بد كلكم وزن سوا. نعم. والبر بالبر مدا بمد، والشعير بالشعير مدا بمد، والتمر بالتمر مدا بمد. مديوم صاع، أيوة كبير، ليس صاع كبير محلك أكثر من المديوم، هو مبين بعدين. نعم. البر بالبر مديوم بمدين، والشعير بالشعير مديوم بمدي، والتمر بالتمر مديوم بمدين، والملك بالملك مديوم بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد. ولا بأس ببيع الفضة بالذهب أكثر منهما يدا بيده، ولا بأس ببيع الملح بالتمر أو التمر بالشعير أو الشعير بالقمح، على أنهم جنسان متفاضلان إذا كان يدا بيده. نعم. واضح أظنها. اقرأ. نعم. وأما نسيئة فلا. نعم هذا هو. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. مالك له رأي أن الشعير والبر سواء، لكن الجمهور على خلافها. نعم. وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير، فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا. نعم. ولا يجوز منهما اثنتان بواحد. أيوة هذا رأي لمالك، وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام. وأضاف مالك إليهما السلت. أيوة السلت نوع من الشعير لا قشر له. نعم. وقال نوع من الشعير لا قشر له يسمى السلت. نعم. وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد. وقال ابن وهب: قلت وإذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال علي: يا سلام، فإذا ثبتت السنة، لأنه قال الشعير بالشعير والبر بالبر، إذا خلاص فلا قول معها. قال: دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمنوا في دينه كمخاطري، إذا جاء نهر الله بطل نهره معقد. نعم. وذلك النص معصوم، أما أقوال الأئمة فهي مباركة وأحسن من آرائنا، لكن ليست لها العصمة، أما النص معصوم. اتبعوا ما أنزل إليك، أقوال الأئمة مباركة وفيها الخير، وهم علماء وفضلاء، لكن كل واحد منهم يقول لا صح الحديث فهو مذهبي، لأن النص معصوم وقول الإمام غير معصوم. نعم. وإن كان أفضل من آرائنا وأحسن وأعلم وأقرب إلى الخير، لكن يبقى النص له إيش؟ نعم. قلت وإذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقول البر بالبر والشعير بالشعير دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاتهما مختلفة. ولأن صفاتهما، ولأن صفاتهما مختلفة مختلفة وأسماء ولأن صفاتهما مختلفة. أنتم إن شاء الله لك صحبة بالسبوي ما الحمد لله. ولأن صفاته ولأن صفاتهما مختلفة. أيوة لأن جمع تأنيث صف جمع صفة تجمع على الصفات وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا إن المسلمين والمسلمات لأن صفاتهم مختلفة لأن صفاتهم مختلفة وأسماؤها مختلفة ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع. نعم صح. بل فصل وبين وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث. الرابع كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والذهب المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ولا في المصوب بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوب خاصة حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم مع عبادة رضي الله عنه ما خرجه مسلم وغيره. قال غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في إعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذلك فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أرضى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي إلا أصحبه في جنبي في ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. بعدين قال له عمر أرجع ولا سبيل لك عليه فما رجع للمدينة. نعم. قال ابن عبد البر وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز وكان رأي منه رضي الله عنه. نعم. وخالفه الصحابة ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نعم. وغير نكير أن يكون معاوية رضي الله عنه خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم وقد خفي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم فمعاوية أخرى ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد رضي الله عنه. وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. قال قبيصة بن ذؤيب إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال ما أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة فقال له عمر ما أقدمك وأخبرك فقال ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك وكتب إلى معاوية لا إمارة لك عليه. خليها لذلك لما جاء الطاعون قال بعضهم نقدم اللي كتب الله نفعل وقال بعضهم لا نقدم حتى جاء أبو عبيدة وقال عندي حديث في ذلك إذا جاء الطاعون في أرض وأنت فيها فلا تخرج منها وإذا جاء الطاعون لأرض وأنت لست فيها فلا تأتي إليها. وكثيرا ما تأتي مسائل فيجمع الصحابة ويقول هل عنده سنة فيجد سنة. أبو بكر لما جاءت الجدة قال لا أجد لها شيء حتى جاء الصحابي وقال أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس. فهذا كثيرا ما يقع. نعم. لذلك من حفظ حج على من لم يحفظ. نعم. خامسة، روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، هاء وهاء. قال العلماء: فقوله عليه السلام الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما إشارة إلى جنس الأصل المطلوب، بدليل قوله الفضة بالفضة والذهب بالذهب الحديث، والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء على كل حال. على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا، واختلفت رواية عمالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء، ومنع من إلحاقها مرة من حيث أنها ليست ثمنا في كل بلد، وإنما يختص بها بلد دون بلد. السادسة، لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في الناجر يحفزه الخروج، وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب: خذ فضتي هذه أو ذهبي، وخذ قدر عمل يدك، وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه، لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه. أن ذلك جائز. هذا مالك يقول يجوز، الجمهور يقول لا يجوز لأن فيه زيادة، وهذا الذي توسل به يقول لك هذه الزيادات عشان الأوراق وعشان الموظفين ما هو عشان الزيادة. أيوة. هذه مشكلة. نعم. وأنه قد عمل به بعض الناس، وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير الناجر في غير التاجر، وأن مالك خفف في ذلك، فيكون في الصورة قد باع فضته التي زينتها 105 دراهم أجره 100، وهذا محض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة، فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها، فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا. ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء، لأن الفقهاء إنما البيع مثل الربا، لكن الله حل البيع وحرم الربا، فلذلك قال له بيع التمر ثم اشتري الجنين، لأنه كان يأخذ الصاع بالصاعين والثلاثة. قال له: أكنت من خبر مثل هذا؟ قال له: لا، كنت أشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال له: أول عين الربا، بيع ما عندك وابتع به الثاني. إذن ينبغي أن يجعل بينهم شيء حتى لا يعمل الربا، ولذلك الله قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الإنسان ينبغي أن يترك الربا بما هو حلال، وإذا أراد أن يجعل بينه وبين الربا شيء هذا أولى. أما الربا الصريح مشكل. نعم. قال ابن العربي: والحجة فيه لمالك بينه. قال أبو عمر رحمه الله: وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من زاد أو ازداد فقد أربى. وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها، وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق، وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسى الأبهري أصله في قطع الذرائع، وقوله: في من باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع، إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغي. ومثله كثيرة. هذا هو بيوع العينة عند الشافعي، ويقول له المالكية بيوع الآجل، وهو الذي يسمى السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغى. يضاح ذلك أن تذهب إلى شخص وتشتري منه سيارة بالدين 50,000، ثم تذهب وتبيعها له 30,000، فأنت كأنك أخذت 30 وستدفع كم؟ 50، وكأن السيارة غير موجودة لأن هي خارجة من اليد العائدة إليها ملغى. وهذا هو بيوع العلة، وهي من باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ما لا يبيعه به، فهذا بعضهم يقول هذا ربا، فالجمهور يحرمونه، والشافعي عنده في رأي لأنه يرى أن هذا مباح، وأنه إذا جعل بينه وبين الربا طريق أن هذا أحل الله البيع. أما إذا باع وذهب للسوق وصار من النفس عليها تحريج في السوق واشتراها الأمر سهل، لكن لا يقصد أن يبيعها له هو، بل يشتري منه ويروح بها للسوق ويتحرج عليه، فإن جاء هذا واشترى لا يضر، لكن لا يكون بينهم اتفاق. نعم. ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء، وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا إلا من فقه. إلا وبطه فقه. إلا من فقه أو فقه كل ما شاء. وإلا أكل الربا. أيوة. لا يتجر في سوقنا إلا من فقه أو فقه. أيوة. فقه أصبح الفقه سجله، أو فقه يفقه وتعلم يعني. لا يتجر في سوقنا إلا من يعرف الأحكام حتى لا يقع في الربا أو الحرام أو يقع في الغرب. نعم. وهذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم الرشد. نعم. قلت وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق، فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات، إذ لولا توهم الزيادة لما تبادل. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع، فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي، وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدون في مقابلة العالي وألغى الدون، وهذا من دقيق نظره رحمه الله، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح لله. إذا المالك احتاط في مثل هذه الأشياء. السابعة، قال الخطابي: التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير، واحدتها تبرة، والعين المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب، وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها، وذلك معنى قوله تبرها وعينها سواء. الثامنة، أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمثل، واختلفوا في بيع التمر الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من القمح بحبتين، فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح، لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثير دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمر والتمرتين لا تجب عليه القيمة، قال: لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل، لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، شيء تافه. لكن الأولى أنه لا يجوز الربا لا في القليل ولا في الكثير، لأنه ما قال إلا المحقرات. نعم. التاسعة، اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يضبط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز، فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا لأنه يدخله الكيل، وأجاز الخبز قرصا بقرصين لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصل، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. هذا رأي رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلة كونه مطعوما جنسا، هذا قوله في الجديد، فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئا، وسواء كان الخبز خميرا أو فطيرا، ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين ولا رمانة برمانتين ولا بطيخة ببطيختين، لا يدا بيد ولا نسيئا، لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في القديم: كونه مكيلا أو موزونا، واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها. هذا قول مالك. نعم. وفي معناها كالأرز والذرة والدخن والسمسم والقطاني كالفول والعدس واللوبيا والحمص والحمص الحنس. أيوة. وكذلك اللحوم والألبان والخلود والزيوت والثمار كالعنب والزبيب والزيتون واختلف في التين ويلحق بها العسل والسكر، فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. النساء إن كان جنسا واحدا نعم أو جنسا نعم، النساء في جميع لأنها مطعومات صح، لكن إذا كان جنس واحد لا بد من التماثل نعم. وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى، ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح. أيوة كالتفاح وما يشبهه الخوف. والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضروات. قال مالك لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا لأنه مما يدخر ويجوز عنده مثلا لمثل. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم جائز بيضة ببيضتين وأكثر لأنه مما لا يدخر وهو قول الأوزاعي. العاشرة أيوة آخر شيء السلف المحافل في الربا فقال البصريون هو من ذوات الواو لأنك تقول في تثنية ربوان قاله سيبوي. وقال الكوفيون يكتب بالياء وتثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوله. قال الزجاج ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. يربو أيوة أو ليربو أيوة هذا واو، ما قال ليربي هذا أكبر دليل نعم. قال محمد بن يزيد كتب الربا في المصحف في الواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو لأنه من ربا يربو. خلاص نكتفي بهذا، هذه مسائل الحقيقة مفيدة في الكتاب هذا لعلنا نقرأ منها لأنه هذا الباب مهم. نكتفي بهذا اليوم، طولنا على القرآن، نأخذ ثلاثة أسئلة بس بعدين نكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.